بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به، وفي بعض النسخ وما يتصل به من الأحكام والقضايا. وهذه الكلمة ساقطة من بعض نسخ المتن. والنكاح يطلق لغة على الضم والوطء والعقد، ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط. والنكاح مستحب لمن يحتاج إليه بتوقانه للوطء، ويجد أهبته كمهر ونفقة، فإن فقد الأهبة لم يستحب له النكاح. بعد أن فرغ الشيخ من العبادات والمعاملات والفرائض، أخذ بعد ذلك بالكلام بالنكاح، حتى قال الفقهاء إن النكاح هو الركن الثالث من أركان الفقه. ولأن الإنسان بعد أن تستوفي له شهوة البطن وما يتعلق بها، بعد ذلك لا بد أن يفكر في شهوة الفرج. والنكاح أمر قديم من الشرائع القديمة منذ أن وجد الإنسان على هذه البسيطة، فإنه شرع من عهد سيدنا آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، واستمر في الجنة ثم في الأرض بعد ذلك. وكان الواحد من أولاد آدم يتزوج بأخته التي لم تلد معه من بطن واحد، وبعد ذلك استمر ذلك، فبقي أصل النكاح قائم حسب ما أمر الله تبارك وتعالى. فلا يمكن للإنسان أن يتزوج أصلا ولا أن يتزوج فرعا، حتى في جنة الله تبارك وتعالى فلا يتزوج الإنسان أمه ولا يتزوج الإنسان ابنته. وقد دعا إليه القرآن الكريم، فقال تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: وانكحوا الأيام منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكثروا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح. والنكاح لا بد أن يشتمل على خمسة أركان: لا بد من زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة. فهذه هي أركان النكاح. أما ما يتعلق بهذا النكاح، يتعلق فيه الصحة، يتعلق فيه الفساد، يتعلق فيه الحل، يتعلق فيه الحرمة، إلى غير ذلك من الأحكام التي ستأتي معنا مفصلة. ولذلك لا بد لكل إنسان أن يتعلم أحكام النكاح. قال الشيخ: والنكاح يطلق لغة على الضم. طبعا كما أن النكاح في الإنسان يكون في الحيوان ويكون في الشجر، ولذلك يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. بعض الأشجار تكون مذكرة وبعض الأشجار مؤنثة، فيخلق الله تبارك وتعالى الريح فيهز بعضها إلى بعض، ولذلك جعل الله الرياح لواقح تلقح هذه الأشجار بعضها مع بعض. فإذا انضمت الشجرة إلى الشجرة، وانضم هذه الأشياء المذكرة إلى المؤنثة، بعد ذلك حدث أن الله سبحانه وتعالى يخلق من ذلك الأمر الثمرة الناضجة من الشجر. وكذلك ينضم الحيوان إلى الحيوان، وينضم الإنسان إلى الإنسان، ولكن ضم الإنسان إلى الإنسان لا بد له من عقد شرعي. لكن النكاح إذا أردنا أن نتكلم عنه بشكل مفصل فإننا نقول، يقول الشافعية إن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء. يعني لو تأملت آيات كتاب الله تبارك وتعالى من أوله إلى آخره وبحثت في معاني هذه الآيات فإنك تجد معنى نكح عقد. كيفما بحثت في هذه الآيات قد يقول قائل إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نقول أيضا هذه الآية تدل على العقد، أي حتى تعقد على زوج آخر. لكن من أين استفدنا أنه لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني؟ إنما يستفاد ذلك من السنة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فهذا الوطء إنما فهم من السنة. هذا بالنسبة للعقد. وعند غير الشافعية كالأحناف مثلا فإنهم يقولون النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد. والعرب تفرق تفريقا لطيفا في هذه المسألة فتقول مثلا نكح فلان، أي نكح فلان فلانة، معنى ذلك عقد فلان على فلانة. أما إذا قالوا نكح فلان امرأته، نكح فلان زوجته، معنى ذلك وطئها ووجب عليه الغسل. فإذا أضافوا ذلك الكلام فقالوا زوجته، قالوا مثلا امرأته، أي كانت سابقة امرأته، كانت سابقة زوجته، فنكح معنى ذلك وطأها. أما نكح فلانة معنى ذلك لم تكن فلانة سابقا زوجة، لا، معنى ذلك وطأ وعقد عليه. على كل حال هذا الأمر يهمنا كثيرا في تفسير بعض الآيات الكريمة. مثلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يا ترى لا تنكحوا ما عقد آباؤكم عليهن من النساء أما وطئهن آباؤكم. فلو كان الأمر في الوطء لو وطئ الأب امرأة معينة بالزنا ولم يعلم الولد فكيف تحرم هذه المرأة على الولد؟ ولذلك إنما يكون ذلك بالعقد. ومع ذلك يوجد خلاف فقهي في هذه المسألة، إنما التحريم عند الإمام الشافعي إنما يكون بالعقد لا بالوطء. ولذلك قال الشيخ ويطلق لغة على الضم، يعني ضم شخص إلى شخص آخر، ويطلق على الوطء أيضا وطئ الرجل امرأته، ويطلق على العقد عقد فلان على فلانة، ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط. إذا استوفى العقد الأركان والشروط من زوج وزوجة وولي وشاهدين وصيغة، هذه هي أركانه. من شروطه مثلا في هذه الحالة أن نعلم أنه يمكن لو توفرت كل ذلك ولم تكن هذه المرأة التي يريد أن يتزوجها يصح نكاحها. من شروطه مثلا أن تكون المرأة خلية عن نكاح. من شروطه أن تكون المرأة غير محرمة وأن يكون الزوج غير محرم بحج، إلى غير ذلك مما سنعلم من الشروط. من شروطه إذا كانت مزوجة وطلقت أو مات زوجها انتهاء عدتها، إلى غير ذلك. فينبغي أن تكون هذه الشروط وهذه الأركان متوفرة تماما. فإذا توفرت عند ذلك يقول الشيخ والنكاح مستحب. إذن شرعا عقد مشتمل على الأركان، والأركان هنا التنوب يعني عن الضمير، عقد مشتمل على أركانه وعقد مشتمل على شروطه. فمثلا سنرى أنه ينبغي على الإنسان أن يكون هذا المتزوج قادر عنده أهبة النكاح، أهبة النكاح أن ينفق على زوجته في يومه وليلته، وأن يكون معه المهر عند ذلك يتقدم فيتزوج. ومن هنا كان النكاح محتمل كما ذكر الإمام الغزالي في إحيائه أنه يطرأ عليه الأحكام الخمس، تارة يكون واجبا، وتارة يكون سنة، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مثلا حراما، وهكذا. لماذا؟ لأنه عندما تنظر إلى أحوال هذا الزواج فإنك تجد لو تزوج امرأة ليظلمها ولم يطعمها إلى غير ذلك ويمنعها من حقها، فيصبح الزواج حراما. على العكس إذا وجد امرأة يريد مثلا أن يعصم نفسه عن الحرام معها ويريد أن ينفق عليها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، حتى إذا وجد نفسه تائقا إلى الزواج يخشى على نفسه الوقوع في المعصية، يصبح الزواج في حقه واجبا. ولذلك هذا من المستحب في الزواج مثلا أن يكون الإنسان قد تزوج بكرا، ولذلك ندب إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا إن لم يكن هنالك سبب آخر، فقال لسيدنا جابر رضي الله عنه: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ لقد اعتذر سيدنا جابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبين أن والده قتل في يوم أحد وترك 9 بنات، قال: فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن. أبي ترك 9 بنات وبعد ذلك أتزوج العاشرة، ماذا يحدث في البيت لو كانوا هؤلاء الصغار مع بعضهن البعض؟ ولذلك لا يريد أن يتزوج امرأة لا تحسن شيئا، ولكن يريد امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. فقال صلى الله عليه وسلم: أصبت. أيضا يسن أن تكون هذه المرأة دينة، ومعنى دينة أن تكون ممن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لا فاسقة. والفسق أن يرتكب الإنسان شيئا من المنكرات، فمثلا إما أن يفعل محرما أو أن يصر كبيرة من الكبائر أو أن يصر على صغيرة من الصغائر، سواء كان ذكرا أو أنثى. أيضا يسن للإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يأخذها جميلة، لأن الجمال إنما تزوج من أجل أن يعف نفسه عن الحرام، فإذا تزوج ولم يعف نفسه عن الحرام، والجمال مسألة نسبية، قد ما تراه أنت جميلا لا يراه غيرك جميلا، والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. ولذلك بيّن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن المرأة تنكح لأربع: تنكح لمالها وجمالها ولحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعنى تربت يداك أي التصقت يداك بالتراب إن لم تفعل ذلك أيها الإنسان، إذا لم تستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عند ذلك فإن لم تفعل يدعو عليك النبي عليه الصلاة والسلام إن تركت ذلك صاحبة الدين أن تفتقر، وبالمقابل يدعو لك بالغنى إن أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ندب للمسلمين أن لا يكثروا من فكرة الجمال أيضا، فلا تكون المرأة بارعة في الجمال، لا بأنها قد تزهو على زوجها وتتكبر بسبب جمالها، وقد يكون سببا لفسقها، وقد تقول إن طلقني فلان فينتظرني فلان وهكذا. وهذا مما تمتد إليها الأعين كثيرا، ولذلك الأولى أن يبتعد الإنسان عن ذلك. أيضا يسن أن يأخذ امرأة خفيفة في مهرها. نعم، هذه الخفيفة في مهرها فيها البركة في ذلك. أما المرأة التي تتغالى في مهرها كثيرا كما يحدث في هذه الأيام، غلاء في المهور، تسجيل على الأوراق، عدم وجود ذمة في الأداء إلى غير ذلك. أيضا أن يبتعد عن مطلقة، والمطلقة يرغب فيها أحيانا مطلقها بعد أن يعني تنتهي عدتها، لأن كل ممنوع إليه يكون مرغوبا. ولذلك ينبغي عليه أن يذهب فيرى النسيبة الطيبة، أن يبتعد عن اللقيطة، عن بنت الزنا، عن الفاسقة، عن القريبة، عمن لا يعرف لها أبد إلى غير ذلك. فإن الإسلام بالنسبة للقريبة دعا أن يكون الولد بذلك، فبين إذا تزوج الإنسان من قريبة جدا فإن الولد يخرج ضاوية، أي نحيفا ضعيفا، حتى إننا نجد ذلك في الأشياء. ويستحب أن يفعل ذلك الزواج في يوم الجمعة، فإنه يوم يكثر فيه الإشهاد عليه، ويسن أن يكون في الصبح وفي يوم الجمعة وفي المسجد وفي شهر شوال. وقد فعل كل ذلك، وقد فعل كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. إذا اشتمل هذا النكاح على الأركان والشروط كما قال، النكاح مستحب لمن يحتاج إليه. عند ذلك بعض الناس ربما لا يحتاجون إلى النكاح، كل من يجد في نفسه توقانا إلى الوطن، وإنه تائق إلى الزواج. ولذلك يجب علينا أن نجيب ذلك الولد وأن نساعده على مسألة الزواج، لا أن نعلق هذا الأمر بالدنيا وما فيها، ونعلق له ببعض شبه المستحيلات التي تكون، ربما يكون في بداية حياته، نعلق ذلك على بيت، نعلق ذلك على سيارة، نعلق ذلك على حفل، نعلق، لا نريد ذلك الأمر، بل ينبغي علينا أن نتجه. إن هذه الأعراض التي تمنع أحيانا من الزواج ربما تكون عائقا من زواج المسلمين بالمسلمات، فينبغي علينا أن نهتم بذلك الأمر. قال لمن يحتاج إليه ويجد أهبته. وأهبة النكاح هي عبارة أولا عن المهر الذي يقدمه الزوج للزوجة، هذا شيء أول، ودعا الإسلام إلى خفته. أما أن نعلق المهر كما يفعل أهل بلادنا، يعلقون المهر بثمن غرفة النوم، يعلقون المهر بمفروشات البيت، يعلقون المهر بما يفرش في المطابخ من آلات، من براد وغسالة وما إلى غير ذلك من الأمور. لماذا تعلقون كل هذه الأمور؟ من الممكن أن يكون الأمر بالبساطة وبعد ذلك البيت ينمو تدريجيا. ولذلك لم يجعل الإسلام هذا شرطا، فجعل الشرط أن يجد المهر وأن يجد النفقة ليوم وليلة فقط، لأنه في اليوم الثاني سيقوم إلى العمل، وإذا قام إلى العمل فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه في كل يوم. وكذلك كسوة، والكسوة إنما تكون يقال عنها عند الفقهاء كسوة فصل التمكين فقط. ما معنى كسوة فصل التمكين؟ يعني الآن هو يتزوج في الشتاء، فينبغي عليه أن يقدم لها ثوبا، هذا الثوب ثوبا يعني كما نقول يوم روب مثلا، وبعد ذلك ما تحتاج من ملابس داخلية، وجبة واحدة، يعني شلحة كذا واحدة فقط، هذا كسوة فصل التمكين. روب، شلحة، ملابس داخلية، جرابات، كندرة، غطى على رأسه، بانتو تلبسه تستتر في ملحفة إذا كان على مستوى. هذا ما فرضه الله تبارك وتعالى. أعطونا 100,000 و200,000 وما بعرف إلى غير ذلك، ما يكفي لمئة امرأة يمكن أن تكتسي بها كم فصل تمكين. الله سبحانه وتعالى إذا كان الشتاء ما فرض عليه أن يكسوها في الصيف حتى يأتي الصيف، وإذا كانت في الصيف ما فرض عليه أن يكسوها في الشتاء حتى يأتي الشتاء، والناس يطلبون أحيانا كسوة فصول متعددة. هذه المسائل طبعا ربما أخطأ فيها الناس كثيرا اليوم، وهذا الخطأ استشرى حتى ما وجدنا في الشوارع أن النساء تعرض أجسادهن وكأنها تعرض بضاعة كاسدة فاسدة تريد أن تعرضها لأنها عزف الشباب عنها، والشاب لا يستطيع أن يصل، فالتقى الفاسد بالفاسد فنتج الفاسد، ونتج المجتمع العاطل، ونتج المجتمع الباطل، ونتجت الأمور السيئة، والتقاء الشباب ببنات، وبعد ذلك الزنا والفساد، ويعني إلى غير ذلك. أنتم تعرفون ماذا ينتج عند توقف مسألة الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة المهر فقط، من استطاع منكم الباءة المهر، المهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يوم وليلة. كان الصحابي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عندما عرضت عليه امرأة زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال: وهل معك شيء من المهر؟ قال أحد الصحابة: نصف إزاري يا رسول الله. ما معه غير إزار فقط، نصف إزاري. قال: إذا طلبت هذا النصف فماذا تفعل أنت بالنصف؟ ماذا تستر نفسك؟ عند ذلك انظروا إلى كم كان الأمر سهل عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لو التمس ولو خاتما من حديد، بعضنا زوجتكها بما معك من القرآن الكريم فقط، أن يحفظها الفاتحة، أن يحفظها سورة من القرآن الكريم، أن يحفظها حزبا جزءا، أن يحفظها القرآن الكريم ويتزوجها، وهذا في ذمته يقرأه. عند ذلك عندما تتعلم ويمر على كتاب الله أوفى لها مهرها كأجرى للتعليم على ذلك. هي بحاجة إليه. أخي، إن المرأة بحاجة إلى الرجل كما أن الرجل بحاجة إلى المرأة. لماذا نكون عائقا ما بين التقاء الشاب والشابة؟ نعم. فمن هنا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وقاء. يجب على الشباب أن يقولوا: لبيك يا سيدي يا رسول الله، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا معنى ويجد أهبته كمهر ونفقة. أيضا لا يسن للإنسان أن يقطع شهوته بمادة معينة. لو قيل له يوجد حبوب، يوجد إبر، يوجد كافور، يوجد كذا، في كل زمن شيء من أجل أن يقطع شهوته، لا. لماذا تحول أنت الإنسان من شيء إلى شيء آخر؟ هذا الإنسان على شكله، شرع الإسلام له ما يفي بحاجته. فالجائع يحتاج إلى طعام، والدائق إلى الزواج يحتاج إلى زواج، ونحتاج إلى هذه العادات التي كلفت المسلمين أنهم خرجوا عن دينهم وخرجوا عن أخلاقهم. بعد ذلك قال الشيخ: ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر. فقد كان كثير من الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيلان وأمثاله، يأتي الواحد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سيدنا غيلان جاء إلى رسول الله: هل تعلمون كم امرأة معه؟ وتزوجنا مع 10 نسوة كلهن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: يا غيلان، أمسك عليك 4 وفارق سائرهن، يعني فارق الباقي. وقد كان هؤلاء القوم أقل واحدة كذا يجي 7, 8, 9, 10، فكان طبعا سيدنا غيلان كان واحد من هؤلاء القوم، ولذلك اشتهرت قصته. ومن يقرأ هذا الأمر وهذه القصة في إسلام هؤلاء يرى أن هؤلاء القوم كلهم قد وصلوا إلى عدد معين. إذن يجوز للإنسان أن يجمع بين 4 حرائر. ربنا نريد أن نكفر من ذلك، فقد تداركنا الوقت، ونقف هنا إن شاء الله.